السؤال الآخر. نعم. العدة لها أن تعتد في بيتي لأنه هذا الرجل قال لي بالحرف الواحد، قال يا أخي بدك مني أحكيك الحقيقة؟ قلت نعم. قال أنا لا أحب ابنتك. قلت يا أخي طلقها بالثلاثة حتى أنا أخذها من بيتك. قال يا أخي وأن طلقتها أنا بالثلاثة، أنا لست غبي، راح أطلقها طلقة واحدة وتعتد عندي ثلاثة شهور، وفي تاريخ 26 أو 27 كانون الأول تأتي وتأخذها. هذا هو الشرع. نحن مع الشرع. هذا هو الشرع. ينام في بيت مع زوجته الثانية الأولى، وهي ينامون في بيت واحد لمدة طويلة هذه، وهي يعني ترى منها ما يرى. والشرع بعض الأئمة قالوا لو نظر إليها بشهوة قد تعود إليه، وربما يرجع إليها. أنا ما عندي رغبة يرجع إليها هذا الرجل، لأنك كما قلت هو يتحامى وأقسم علي بالله العظيم بمواصفاتها ومحبتها، هي تحبه ويقول أنا ما استطعت أن أجد في نفسي أن أحبها. يعني معنى كلامك أن الرجل ليس عنده في داره إلا غرفة واحدة؟ أنا هو رجل ميسور الحال، بس الآن أجب عن سؤالي الله يهديك. أنها زوجة ثانية. أجب عن سؤالي الله يهديك. غرفة واحدة. أجبني عن سؤالي الله يهديك. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله.